صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار. كنا إخواني الكرام عند قوله سبحانه وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك أصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوا إلى آخر الآيات. نعم وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. هذه صفحة أخرى من صفحات الكون يقلبها لنا ربنا سبحانه وتعالى لنرى وجوده ونرى وحدانيته نرى ربوبيته ونرى ألوهيته ونرى قدرته وعظمته ونرى علمه وحكمته. أو بعبارة هذه مفاتيح الإيمان موجبة لعبادته وطاعته والخضوع لشرعه والاستسلام والانقياد لأمره ونهيه. وهو الذي يرسل الرياح هو وحده يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. هذه الحقيقة نراها دائما بمجرد ما نخرج تهب الرياح. والآن النوافذ مغلقة والأبواب موصدة والرياح منعدمة والحرارة موجودة داخل المسجد ونحن في عرق وفي حرارة ما شاء الله. ليش؟ لأن الرياح منعدمة. لكن إذا خرجنا ماذا نصيب؟ نصيب الرياح، تهب علينا الرياح شرقية أو غربية شمالية أو جنوبية. هذه الرياح نراها ولا لا؟ نعيش دائما فيها ولا لا؟ ولكننا مطموسون، لكننا غافلون، لكننا جهلة، ما نرى الله. لو كانت بصائرنا مفتحة، لو كانت قلوبنا حية لرأينا الله في كل مظاهر عظمته. نراه فينا، نراه في الرياح، نراه في الأمطار، نراه في الليل والنهار، نراه في البحار، نراه في الأنهار، نراه في السماوات، في كل شيء. هذه مظاهر العظمة. أفلم ينظروا قل انظروا. ليش انظروا؟ لتروا، لتروا الله. إذن الإنف هو الذي أعمانا وأعمى بصائرنا، الإنف هو الذي طمسنا، هو الذي قطعنا عن الله. فالله في كتابه يذكرنا ويوقظنا، لأننا ننسى، لأننا نغفل، لأننا نسهو، لأننا مخمورون سكارى. ما الذي أسكرنا؟ الدنيا بشهواتها، بلذائذها، بأهوائها، بكل ما فيها مسكرة. هذه مخدرات هي التي حضرتنا وقطعتنا عن الله. وربنا هنا يذكرنا دائما. فإذا قرأنا القرآن تسعرنا وعصبرنا وانفتح الخط بيننا وبين مولانا، فهو الذي يقول لنا وهو أفيقوا من نومكم قوموا من رقدتكم. وهو الذي يرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته. فينا من يقول إنها الطبيعة، الرياح والأمطار والليل والنهار وغير ذلك مما في الكون ما هو إلا طبيعة، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكهم إلا الدهر، كذا لنا معظمهم هكذا. إذا فتحت الإذاعة ما تسمع كلمة الله. عندما يذكرون الطقس والحرارة وكذا يذكرون الله؟ لا. لماذا؟ لأنهم ملاحدة، لأنهم انقطعوا عن الله، لأن بصائرهم انطمست، لأنهم تربوا على موائد الغرب وقطع صلتهم بالله. ومنهم من قال إن الكون خلقه الله فعلا كما قلت لكم فيما سبق، ولكنه حينما أداره أدار هذا الكون في أفلاكه تركه وانقطع عنه. فالآن الكون يعمل لوحده لا صلة له بربه. تعالى الله عن ذلك عظيم كبير. فجاء الله ليقول وهو الذي يرسل دائما باستمرار ويمسك باستمرار، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله يمسك باستمرار، والمضارع التجدد ما ينقطع إمساكه. إذا أطلق هذا الكون وقع التصادم ووقع الفناء. وهو الذي يرسل الرياح، تعرفون من يرسل الرياح؟ نحن نستطيع أن نرسل الرياح؟ نستطيع أن نأتي بالأمطار؟ أمريكا تستطيع أن تطلق الحرارة على المحيطات لكي تتبخر المحيطات ثم تأتي تنشأ سحب وتحملها الرياح، وبواسطة تلك الحرارة تنشأ الرياح حتى تسوق أمريكا بواسطة هذه المفاعلات الأمطار حيث شاءت. القوة الأرضية كلها تستطيع هذا؟ ما في، ولا أحد يأتي بالرياح، ولا أحد يستطيع أن يخلق السحب، ولا أحد يستطيع أن يخلق تلك الطاقة الشمسية التي هيأ الله أنشأها سبحانه. إذن وهو وحده دون سواه، وهو الذي تعريف المبتدا والخبر ينذر أو يؤذن بالحصر والقصر، أي هو وحده دون سواه، وهو الذي يرسل الرياح. جاء القرآن 14 قرن وهو يقول هو الذي يرسل الرياح. جاء أحد يتحدى هذه الآية ويقول لا، فيه من يرسل الرياح، نحن نرسل الرياح. ظهر أحد 14 قرن ولا زال يقول هو الذي يرسل الرياح. أبطل أحد هذه الآية؟ إذن ها هو الله، فإن نراه في الرياح، في الرياح المرسلة. وهو الذي يرسل الرياح. قال ليش؟ قال نشرا بين يدي رحمته، وقرئ بشرا بين يدي رحمته، وكلاهما من الله. الله قال لرسول الله مرة نشرا ومرة بشرا. هو الذي يرسل الرياح مبشرات، تبشر اليائسين، تبشر القانطين. وهو الذي يرسل الرياح من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الذي يرسل الرياح نشرا، أي ينشر بواسطة تلك الرياح، ينشر السحب والأمطار حيث أراد الله، في المناطق التي أراد الله أن يمطر فيها وهو الذي يرسل. ولو أراد الناس جميعا أن تسقط في منطقة والله ما أراد، ما تنزل هناك، حيث أراد الله. وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين الدرحة وبشرا، أي يرسل الرياح نشرا، أي ينشرها حيث أراد، أو بشرا معنى تبشر كما قلنا الذين قنطوا من نزول المطر. إذن هي مبشرة، تبشر القانتين واليائسين، وتنشر كذلك هذه الأمطار حيث أراد الله. هو الذي يرسل الرياح نشرا قال بين يدي رحمته. إذن الرياح رحمة والمطر رحمة، ويسمي هنا المطر رحمة. ليش؟ لأننا ما نعيش بدون أمطار. نعيش بدون ما نعيش؟ ما نعيش. وجعلنا من الماء كل شيء حي، الماء، فبالماء تحيا الأرض، وبالماء يحيى الإنسان، وبالماء يحيى كل الحيوانات وكل الكائنات الحية، حتى البحار ما فيها يحيى بالأمطار، والجو ما يمكن أبدا أن يعيش فيه الإنسان إذا لم يتلطف ولم ينقى ويصفى بالأمطار. إذن الحياة بإيش؟ الحياة الاقتصادية. إذا لم يكن مطر ما في. الحياة السياسية والحياة الإعلامية والحياة الاجتماعية، كل ذلك بإيش؟ بالأمطار. إذا لم يكن مطر ما في حياة. ولذلك قال هذه الرياح تأتي نشرا بين يدي رحمته، فأعظم رحمة هي رحمة المطر. ولذا يقولون في الكواكب، هذه الكواكب السيارة مثل المريخ أو غيرها، يعني هم يعني عندهم تخمين هل تصلح الحياة هناك أم ما تصلح. الشك فيش عندهم، هل هناك ماء أم ليس هناك ماء؟ قالوا القمر، واش يمكن العيش في المقامر ولا لا؟ قالوا والله ممكن في أي وقت إذا وجدنا الماء، إذا وجدوا الماء صلح القمر ليش؟ للحياة. والمريخ أيضا نفس الشيء، إذا وجدوا الماء كانت المنطقة صالحة ليش؟ للسكنة. فنشروا الأرض من الآن، والمقاولون يمشي يوزعوا الأرض باش نطلعوا القمر ونطلعوا المريخ في أي وقت إذا كان هناك ماء. ما فيه ماء ما في حياة. وهو الذي يرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته. قال حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، حتى إذا أقلت هذه الرياح أقلت وحملت سحابا ثقالا، سبحان الله، الرياح تحمل السحاب الثقال، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه من؟ الله. سقناه لبلد ميت، بلد قاحل ما فيه نبات، ميت، أو الحيوانات إما ماتت الحيوانات أو كادت أن تموت مهددة بالموت، أو الإنسان مهبط لأفريقيا، الإنسان يموت والباقي مهدد بالموت بيش؟ بالجفاء. والآن قاموا يحاربون الجفاف. من الذي جفف؟ الله. إذن من يحاربون؟ الله. المجفف. لا إله إلا الله. شاهت الوجوه، شاهت وجوه الملاحدة. هو الذي يرسل الرياح نشر بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه، هو له، سقناه لبلد ميت سحابا ثقالا. سبحان الله، قد تمر هنا من هنا من طنجة مثلا، من مدينة طنجة سحبة، سحاب يمر حامل للأمطار، لو شاء الله أن تنزل تلك الأمطار التي تحملها تلك السحب لأصبحت طنجة في خبر كان والله. لكنه سبحانه ينزلها بقدر معلوم، وكل شيء خلقناه بقدر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هناك رياح، رياح عالية سبحان الله بعشرات الكيلو، لو تلك الرياح تنزل قد تحمل 500 كيلو في الساعة، بحيث تدمر كل شيء، ما يبقى شيء، ولكنه سبحانه ينزل إلى هذه الأرض بقدر، بقدر المعلوم، ويجعل السحب غربال لتلك الأمطار بقدر. وهذا من رحمته ولطفه وإحسانه بخلقه. حتى إذا أقل سحابا ثقالا سقناه، هو سقناه لبن، والنون العظمة، ما قل سقته، سقناه، لأن العظيم يقول سقناه، فالنون العظمة، سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء. ربنا يقول فأنزلنا فيه الماء، فأخرجنا سقناه فأنزلنا وأخرجنا. لا إله إلا الله. أفيق من نومك يا غافل، سقناه فأنزلناه فأخرجنا، فأخرجنا به الماء، فأنزلنا به الماء، فأنزلنا به أي بذلك البلد الميت أو كاد أهله أن يموت أو مهدد بالموت، فأخرجنا به أي بالماء، فأنزلنا به الماء، فأخرجنا به أي بالماء، فأخرجنا به من كل الثمرات. كل الثمرات سأخرج بيش؟ بالماء. من كل الثمرات، هذه حسب المناطق، كل منطقة تخرج كل ثمراتها، ما هو كل الثمرات تخرج كل منطقة، كل ثمرة ما خلق الله من الثمرات تخرج في كل أرض، لا، هذا الكل بحسب المناطق التي يليق بها ما يخرج فيها. فأخرجنا به من كل الثمرات، ومن وراء هذه النعم نعمة أخرى أكبر وأجل جاء بها سبحانه وتعالى، جاء بهذه الصورة الكاملة لينقلنا منها إلى صورة أخرى، قال كذلك رأيتم هذه الصورة من أولها إلى آخرها ولا لا؟ رأيتم كيف؟ هناك إيش؟ هناك حرارة، هناك رياح، هناك سحب، هناك أمطار، هناك سوق، هناك إخراج، هناك وهناك، هناك إحياء وهناك موت وهناك إيش؟ قال كذلك هذا القياس الرباني، دليل القياس كما يقول ابن تيمية رحمه الله، هذا هو الدليل، الدليل القياسي الجلي والدليل المحسوس المشهود، يراه ويقرأه العالم والجاهل، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، من تخرج من الجامعة ومن يسوق البقر، ساكن العمارات وساكن الكوخ، كذلك نخرج الموتى. الذي أحيا هذه الأرض، الذي ساق الحياة لهذه الدنيا، هو الذي سيحيي الإنسان في الحياة الأخرى، عندما يفسق الإنسان ويفجر، عندما يتملأ الناس على الفساد، عندما يعلن كل الناس الحرب على الله، يدمر الله هذا الكون. حينما يتمرد هذا الطاغية، هذا الإنسان الطاغي، حينما يتمرد على الله ينهي الله الكون، وتأتي النقلة من هنا إلى الدار الأخرى. ولا تقوم الساعة، هذا من هنا أتينا، من هنا جئنا به، لا تقوم الساعة إلا على الأشرار، وأشر الناس وأخزى الناس وأقدر الناس من تقوم عليهم الساعة، عليهم الساعة، لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، وفي رواية التي تفسر هذه حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، وكلاهما في صحيح مسلم، حتى لا يجد أهل الحيرة وأهل الحاضرة دليلهم في هذا الحديث. قالوا هذه الحيرة والحاضرة من دليلها؟ قالوا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله الله الله، أعوذ بالله، من ما يبقى شرده خمس ساعة. إذا بقوا الناس يردحوا كاملين فإحنا بخير، إذا ما بقوش يردحوا إذا قال أنا قرأتها في كتبهم والله يعجب، وهذه الكتب عندنا. فهذا تغفير، هذا تضليل، حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، يعني معنى الحديث حتى لا تقوم الساعة حتى لا يبقى من يذكر الله. الناس يفكرون في السيارة، في العمارة، في القطعة الأرضية، في الوظيفة، في المنصب، في الهندام، في زوجة، في كذا، يفكر في الأرض، يأكل ويشرب وينكح وينام، يذهب يستيقظ وينكح ويأكل ويشرب ويلعو ويسوق وينام، حياة الحيوان. قالوا للخنزير لما تأكل؟ قال باش نصحى. هو ما يتصحى؟ قال باش نحفر. هو ما يتحفر؟ قال باش نأكل. هو ما يتأكل؟ قال باش نصحى. هو إذا القبل الدور شو نسمع الحمار حال الخنزير؟ لا، على هؤلاء تقوم الساعة. حينما يصبح الإنسان يفكر في دنيا المجلس كله، والله جلسنا مرات وكرات لا حديث إلا عن الدنيا، في سؤال حال مثل واحد سيدك يقول سبحان الله، واحد سأل عالم زار منطقة فوجد فيها فقير، قال والله إنسان هنا مشارك، قال نعم، قال سأل ويف يعرف أنه فقير وعنده الحمد لله علم مسك من العلم ما شاء الله، قال سلقي دروس هنا؟ قال لا، فيه طلبة يقرؤون الدروس العلمية؟ قال ما في. قال لي ما تعمل؟ قال الناس كلهم علماء. كيف كلهم علماء؟ قال أنا منذ 10 سنوات هنا ما سألني واحد كيف يتوضأ وكيف يصلي، إذا معنى كلهم علماء ما يسألون. ما الذي يسأل؟ هو الجاهل الذي يريد أن يتعلم، يريد أن يعرف كيف يعبد الله، كيف يتقرب إلى الله، يسأل ماذا يرضي الله حتى أكون من المرضيين، ماذا يسخط الله حتى أبتعد عن الصغر كذا. إذا ما سأل الناس معناه علماء. إخواني، ربنا يخبرنا أن هذا اليوم يوم النقلة من الدنيا إلى عالم الآخرة، هذا أمر حتمي لا مرة لا مرة دقيقة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ما فيها ارتفاع ولا انخفاض، باش تمدد وتكبر باش يسع كل الناس، لأن الآن في حدورة في حقبة في جبال في في في لا، كلها تسطح سطحا كاملة. ليه؟ لتسع الناس، كل الناس يسعون. ويبدل الله الأرض غير الأرض وتصير كلها بيضاء، شوف ستحين الخالص كلها بيضاء، يعني ما عصي الله عليها. أما هذه الأرض فهي ملوثة، مثل ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما في حجر أسود، يقول أنزله الله أبيض، كان أبيض هكذا ينير إشاء هكذا مثل الفومبية ذلك هكذا يوم الجنة. قال سودته خطايا بني آدم، جرائمنا ومعاصينا وانحرافاتنا سودت حتى الحجر، الحجر تسود، فصار يقول الحجر الأسود كذا، بل حتى الحجر ما تركوه بل كسروه. والله الحجر الأسود الآن موجود هناك، ما حجر فيه نتوءات يعني قطع صغيرة مركوزة في كمية من العنبر، كسروه أكلوه. أنا بعيني والله أقسم بالله وأنا على المنبر هنا بينكم، مررت في الشوط الأول والأعلى الثاني وكذا، وكل مرة كنت آتي لأنه الأيام العادية ما يكون ناس كثير، فكنا نصل إلى مكان الحجر، وجدت هناك نسور يعني هذه القطع صغيرة من الحجر، مررت إذا بي أجد مكان الحجر، مكان الحجر الصغيرة أخذوها سرقوها. لا حول ولا قوة إلا بالله. الكسوة للكعبة إذا بقسم الدنيا قطعوها كم يجلو يدور الحجار. أنا شفت الأثر يعني كيجو الكعبة بالموس وكي كرر. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أتعس هذا الإنسان والعياذ بالله كي يهدم بيت الله. وهو الذي يرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحاب ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. قال هذه صورة رأيتموها، يقول العلماء تشبيه تمثيلي يعني الصورة بالصورة، ما هو جزئيات جزئية بجزئية تشبه جزئية بجزئية، لا الصورة رأيتموها. قال كذلك أي مثل هذه الصورة التي رأيتموها في الإحياء نخرج الموتى، أي ناتي بأمطار ناتي برياح تحمل أمطار ثم تسقط تلك الأمطار على الأرض ثم ينبت الإنسان وتسقط 40 يوما تسقط كما ورد في الحديث، وثم ينبت الإنسان كما تنبت الحبة وكما ينبت نباتات هذه إيش؟ ثم ربنا ينفخ الروح في هذا الإنسان فيخرج بإذن الله. وما هو الإنسان وحده، جميع ما هو على البسيطة يحيا، وما من دابة كل الدواب تحيا بما فيه البقر والغنم والمعز والإبل وإلى آخره والوحوش والطيور وإلى آخره كلها تحيا، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كلهم يحشرون، نعم كلهم يحشرون. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حتى إن الشاة الجماء تقتص من الشاة القرناء، هذه كانت في القرون وهذه في القرون، هذه اللي من القرون نطحاتها نطحاتها غدا يوم القيامة، غدا يقتص الله من هذه اللي بالقرون ويعطي الحق ليش لهذه اللي بالقرون. ذهب جميع اللي بالقرون هنا يا غادي العمل سيدي اقتصوا منه. شكون اللي بالقرون؟ القاضي عنده القرون ولا لا؟ الوزير يا 50 ما شاء الله، والبرلماني عنده قرون جواري منه، تعرفش حكي ينطحن يا وكل واحد عنده القرون قده، حتى الأستاذ عنده القرون كينطح من سلامه. وحتى رب العمل عنده شكر ما شاء الله كين طاح لي العمال، وحتى ذيك العامل قد يكون عنده قرون كين طاح ليه ايش اما رب العمل واما اللي معه، وحتى الفقيه في الجامعة عنده القرون. هذا ما هو نعمز مثال فقط، لا حق. الشاة الجمام من الشاة القرناء، وهذا مثال. لابد كل واحد انطحت لابد يقتص، هذاك اللي منطوح يقتص من الناطح. حتى انت الاب اللي كتنطح ولادك. نعم. كذلك نخرج الموتى، لكن هذه الحيوانات كلها ربنا يخبرنا انها ستصير ترابا. عندما يقع الاقتصاص، قصاص ببعضها البعض، يقول الله لها كوني ترابا، كما نص على ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا فسروا قوله تعالى الكافر حينما يرى هذه صارت ترابا، الكلب صار ترابا، زيد والخنزير صار ترابا، والحمير صارت ترابا، يقول يا ليتني كنت ترابا. معنى يا ليتني كنت ترابا أي يا ليتني كنت قردا، ويا ليتني كنت كلبا، ويا ليتني كنت خنزيرا. ليش؟ لأصير ترابا. يتمنى لو تقدر تقول له الكلب وغدا يوم القيامة يتمنى يكون كلب كذا، ياخذ براك ما تقدر تقول له الكلب، وتكتبه في الصحيفة في الصحف انه كلب، ولكن يوم القيامة يتمنى ان يكون كلبا. نعم. يقول الله هنا كذلك نخرج الموتى، يقول الله ذكرت لكم هذا المثال الحي وهذه الصورة الناطقة ذكرتها لكم ليش؟ لعلكم تتذكرون باش ما تبقاوش غفلين. احنا قلنا الالف هو الذي طمسنا، فالله يذكرنا لاننا ننسى، لاننا غافلون، لاننا غرقى في الملذات والشهوات والكفريات والضلالات بل والخرافات، فالله يذكرنا بهذه الامثله ويقظنا من نومنا ويربطنا به سبحانه. وهذا كله في صالحنا ولا في صالحه؟ هو صالحنا. هذا من رحمته مثل المطر، كي حين سبحانه هذا الكتاب مطر، والمطر ما كينزل نسمى شكيحي الأرض، والقرآن ما ينزل نسمى شكيحي القلوب والنفوس كذا. ولهذا قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. شفتم الأمطار اللي كتنزل على الأرض؟ واش الأرض كيف؟ قولوا لي. شفتم القرآن اللي كينزل على الناس؟ واش الناس كيف؟ لا، الناس مثل الأرض، الأرض فيها الحزن وفيها السهل كما يقول سيدنا رسول الله، فيها الطيب وفيها الخبيث، فيها اللي تزرع زرع أخرج شطأ فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفر، وفيها أرض سبحان الله، لا شيء، صرحة رملية ولا شيء، محرشة والعياذ بالله، ما في شيء، كاين أرض صلبة والعياذ بالله، كاين أرض سبحان الله، كاين أرض تمسك الماء في بطنها ولكن ما تنبت على ظهرها، كاين الأرض تنبت على ظهرها وتمسك في بطنها، خصبة ما شاء الله، اللي عملتي فيها ما شاء الله، تعمل فيها الفواكه، تعمل فيها الخضر، تعمل فيها المزروعات، تعمل فيها الأشجار، كل شيء خير، تحفر اسجد الخير كل الخير، المياه متدفقة هنا وهناك، هذه أرض طيبة ولا لا؟ هذا مثل المؤمن، المؤمن حينما ينزل وحي السماء، حينما ينزل قال الله قال رسول الله، القلب يحيى ويتقبل وينصع ويخشع ويخاف من الله ويحب الله ويعظم الله ويعتمد على الله ويقول يا الله ويتقبل أوامر الله ويجتنب ما نهى الله. أهذا مثل هذه؟ أهذا مثل هذه الأرض؟ شو كين أرض سبحان الله ما تنبت ولكنها تمسك في بطنها، إذا حفرت تجد المياه تبارك الله، حفرت الآبار، حفرت عيون، حفرت كذا تجد الخير، لكن على ظهرها ما فيه. فيه ناس سبحان الله أيضا ينفعون الناس، ينفع الناس بجاهه، ينفعهم بماله، ينفعهم بعلمه، ينفعهم بوظيفته، ينفعهم بجاه، سبحان الله، ينفع ينفع ينفع ينفع، يعطي الناس، لكن هو من تلقى يعظ الناس ويأمر الناس وهو كلامه يخالف ما يقول، كم وكم عالم يعطي الخير ويسمع الناس الخير الكثير ولكنه ما يأتمر بما يأمر وما ينتهي منه، ولذلك وبخ الله سبحانه وتعالى هذا الصنف فقال أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، بالنسبة لليهود أفلا تعقلون، وقال بالنسبة لهذه الأمة يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا الصنف كثير موجود كذا ولا لا؟ انقلوا للناس واحنا ما نعملوا كذا ولا لا؟ هذا مصيبة، نعيد الناس ونمر الناس ونرشد الناس ونولي الطريق للناس واحنا نامسي منحرفين كذا؟ هذا شو تصنع؟ الصنف الثالث من الأرض ما ينبس ما في بطنه ولو تحفر 100,000 كيلو ما تجدنا، اللي عملت فيه ما ينبت ولو تعمل الشوك ما ينبت، العياذ بالله. فكذلك الإنسان، وهذا المثال الحي سبحان الله، لأن سبحان الله كين قلوب حية، قلوب فيها حرارة، قلوب فيها حرارة، حرارة إيمانية تجعل هذه الحرارة تتجاوب مع الله، مثل هذا الجهاز التليفوني النقال، ها بورتابل، هذا الجهاز النقال إذا كانت فيه حرارة يلتقط الكلام ولا لا؟ يلتقط. فالقلب الإيماني في حرارة إيمانية، قلب حي، يلتقط ويتجاوب مع الله، كل أمر من الله يمتثل، كل نهي ينزجر، كل خبر يصدق، خلاص فهو مع الله. كاين هناك إذا اتقضت له ذيك الورقة ولا إيه؟ بطاقة. إذا اتقضت البطاقة هاشي كبير ما يتجاوب، مشات البطاقة، مشات الحرارة، مشات الحرارة، ما يشبه خربان، كم من القلوب الخريبة لا تسمع ما يقول الله، لا تنصع لشرع الله، لا تنتهي منهاج الله، خلاص منقطع عن الله، وما تريد أن تسمع عن الله. أثقل ما عندها تسمع قال الله، قال رسول الله، تقول مات يعني تضيق. كم من إنسان والله ما يستطيع أن يجلس كما تجلسون، والله ما يستطيع. كأن الجبال عليه. وكم من إنسان إذا ذكرت البدع التي يرتكبها والجرائم التي يقترفها يصير كأنه خلاص كأنه في جحيم، قلق، فزع، ما يريد. نسأل الله العافية. فكذلك وهنا في حديث البخاري يقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث، انظروا، مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى من وحي السماء، قال كمثل الغيث أصاب أرضا فكان منها نقية، نقية أمسكت الماء فأنبتت العشب، فأنبتت الكلى والعشب الكثير، أمسكت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب، النص الأول، وكان منها أجادب، يعني ما تنبت، ولكنها أمسكت الماء فنفع الله به الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا من بطنها، وكان منها وأصاب منها قيعان، قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يبدأ، يعني بالتفصيل الذي قلته لكم. وهذا الحديث البخاري ومسلم أيضا. نعم، هذا وقول ربنا سبحانه وهو الذي يرسل الرياح والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، والنكد هو الشيء الذي لا نفع فيه، الشيء الذي لا يرجى منه خير، هذا يسمى النكد. قال كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. هذه الآيات ربنا يصرفها وينوعها، كل مرة نسمع آيات تتفتح لها القلوب وتنشرح لها الصدور، أي صدور المؤمنين وقلوب المتقين. قال لعلكم كذلك نصرف الآيات لمن؟ لقوم يشكرون. هذه الآيات الربانية، هذه الآيات الإلهية تنشرح لها صدور الشاكرين لعلهم يشكرون، لقوم يشكرون، للشاكرين. ليش؟ لأن هذه نعم، حتى البعث نعم، والأمطار نعم، والرياح نعم، والأرض نفسها نعم، والحرارة، الطاقة الحرارية نعم، كل هذه نعم. فربنا يصرف الآيات وينوعها ويقلب لنا صفحات الكون لنراه كما قلنا، لنرى الله فيها. هذه الصفحات موجبة ودافعة للإنسان لأن يسجد لله، لأن يعبد الله، لأن يستسلم لله، لأن ينقاد لشرع الله، لأن يمثل العبودية الحق لله، يصبح من؟ من الشاكرين، من الشاكرين الله على نعمه بقلوبهم، بحبه، بتعظيمه، بالاعتماد عليه، بالرغبة إليه، بالإنابة إليه، بالإيمان به، بالخوف منه، بالخشية منه، سبحان الله، يعني الشكر القلبي، بالاعتراف بأن هذا منه، كل هذا يرى يد الله تعمل فيه، ثم ما يلبث أن يلهج بالثناء على الله، يسبح، يحمد الله، يكبر، يقرأ كتاب الله، يدعو إلى الله، يذكر الله، خلاص لا كلام له إلا في الله، يلهج لسانه بذكر الله، لا يفطر من ذكر الله. ليش؟ لأنه أحس بأن الله يعمل فيه من كل جهاته، هذا شكر لساني. ثم ما يلبث أن يندفع بكل جوارحه في طاعة مولاه. كذلك نفصل الآيات لمن؟ لقوم يشكرون. أما الذين لا يشكرون فكأن هذه الآيات ما سيقت لهم، لم يقصدوا بها، وإن كان هي لكل الناس، لكن إنهم لما لم ينسفروا بها فكأنها لم تسق لهم. لمن سيقت؟ للشاكرين. وإذا شكروا ذكروا، وإذا ذكروا وصلوا، وإذا وصلوا فازوا وكملوا وسعدوا، خلاص. كذلك نفصل الآيات لقوم يشكرون. ثم بعد هذا قال سبحانه: لقد أرسلنا نوحا، وهذه قصة، هذا ميدان آخر، ها؟ ربما سبحان الله، اسمي سهلا كم بقي العشاء؟ كم العشاء؟ 3 دقائق ما بقي، ها؟ شحال بقي؟ 3 دقائق ما بقي، خلاص. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ورضاه، نجيب عن الاسئله ثم نصرف ان شاء الله. كان يمكن حد قبل لي يهربوا. نعم، عندنا اسئله ان شاء الله نجيب على ما تيسر منها ثم نصرف ان شاء الله. حتى ما نتعطلش بعد العشاء يعني. سؤال يقول: شاب يقول لي مشكلة، وهي أني أشتغل مع إنسان محترف في غش الناس ونهبه أموالهم، وهو يحتم علي بالقيام بنفس العملية ويكذب على الناس بصفاء السلع، وأنا أعلم أنها غير صافية، وأساعده رغما عني، وأرى النهب والغش والكذب، هل المسؤول هو أم أنا؟ كلاكما مسؤول. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا إما قولا أو عملا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم إنكم إذا مثلهم. فالذي يوافق الغشاش والذي يوافق الكذاب كذاب، والذي يوافق الكافر كافر. على كل حال، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، بلسانه، بقلبه. شو قلبه؟ يمشي بحاله لعالف بيده. قال: ما أنا ما أجد الخدمة. إذا تركتها لله ربنا يفسح لك باب رزقه، ومن يتق الله إنما ينقصنا الإيمان، تنقصنا العقيدة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من الجهة التي ما تخطر على البال. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ونحن في حاجة إلى التيسير. الحياة معكرة علينا، معقدة، معسرة. ليش؟ لانعدام التقوى منا. إذا تقينا الله تيسرت أمورنا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى. خلاص كل شيء ميسر، لكن هذه العوامل منعدمة منا. فالله هو خالق الرزق وهو منشئ أسبابه. من الذي يرزق؟ هو. من خالق الأسباب؟ من مهيئها وميسرها؟ هو. إذا أعطيت بكلك لله والله ما تخف شيئا. لكن هذا الذي ينقصنا، هذه المقدمات، لذلك انعدمت النتيجة. لا تكن إماعة تقول إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم. إن أحسن الناس فأحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. إياكم ثم إياكم أن تنساقوا مع الناس. تقول مع إماعة، يعني مع من؟ الله ينصر الإصبح. لا، ما كاينش اللي يصر الإصبح. الله ينصر من نصر الله. كذا يقول الأخ: إذا دخلت المسجد ووجدت صلاة الجماعة قائمة وهم راكعون، ودخلت معهم في ركوعهم، فماذا أفعل بعد التسليم؟ بعد بعد تسليم الإمام، هل أعتد بالركعة يعني؟ نعم. كما نقول دائما، اللي درك الركعة درك الركوع فقد أدرك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أدركنا سجودا فلا يعدها شيئا. ومن أدرك الركوع يعني القوس، ومن أدرك الركوع فقد أدرك. وكان أحد الصحابة كريب رضي الله عنه دخل باب المسجد، بمجرد ما دخل الباب وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يركع، وإذا بالرجل يركع في الباب ويأتي يركض يجري. أبو بكر. قلنا هذا الصحابي الجليل وهو أبو بكر دخل المسجد فركع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ركع في الباب وجاز إلى الصف يجري ليدرك الركوع في الصف، فجاء يركض. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم سمع هذا الركض، فقال: من فعل؟ قالوا: يا رسول الله. ليش فعلت؟ قال: فعلت. قال: زادك الله حرصا. ليش حرصا؟ على إدراك الركعة، لأنه ركع في الباب ويجري. قال له: زادك الله حرصا ولا تعود، يعني هذا الركض ما تعودش إليه، ما تعودش، لأن الصلاة ما فيها شيء. إذا أتيتموها فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. ثم يقول: ما هي الباقيات الصالحات؟ الباقيات الصالحات هي كل اللي يبقى واللي صالح دائما، اللي يبقى دائما وصالح دائما. أش يبقى دائما ودائما صالح؟ هي الطاعة لله، الإيمان وما يتصل به. يبقى ولا يفنى؟ صالح ولا يفسد؟ صالح دائما. فمن بقية الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه تبقى دائما ما تفنى. في الوقت اللي يحتاج الإنسان يجدهم، ما يوجد لا دينار ولا درهم، ما يوجد لا وظيفة ولا أب ولا عم، أش يوجد؟ الباقيات الصالحات والإيمان والعمل الصالح والعمل الصالح من الباقيات الصالحة. كل طاعة لله من الباقيات الصالحة، كل ما يتقرب إلى الله به، كل ما يرضي الله ومن الباقيات الصالحات، بفعل الأوامر وترك المناهي، كل هذا من الباقيات الصالحة. ثم يقول: إنسان مسلم رأى كافرا يستهزئ بدينه فقتله، هل عليه شيء وهل يسمى مجاهدا؟ لا. إذا كنا بمجرد ما نرى كل واحد يرى من يستهزئ بدينه يقتله، خلاص خلاص انتهى كل شيء. ونفسح بهذا الباب كل من رأى عدوه قتله وادعى أنه كان يسب دينه، فتصبح الأمور فوضى. فوضى حتى الزوج يقتلها ويقول سبب ديني كذا، وما يبقى أحد في الأرض، كل شيء نعم سينتبهها. هذه فوضى. من الذي يقيم الحدود؟ الحاكم أمير المؤمنين، أمير المؤمنين خليفة المسلمين هو الذي يقيم الحدود. حتى ولو وجدت أحدا يزني بزوجتك في بيتك وقتلته قتلت به. ولذلك الشارع الحكيم أمر بالشهود، 4 شهود رأس كالمرود في المكحولة. ليش؟ حتى لا تنفتح الباب لكل من هب ودب. لا، فالأمور الشرعية عند ضوابط. هذه الأمور إذا فتحت خلاص ما ينفعت. كل واحد يستدعي واحد إلى بيته عدو من أعدائه يقول لي شبر عليه إيش فلوس، وثم يقول يدخل إلى بيتي ويذبحه ويقول إيش وجلسه على فراش زوجتي. ليش؟ لأننا قلنا من وجد أحدا في فراش زوجته يفعل بزوجته الفاحشة يجوز له أن يقتله. إذا قلنا هذا فتحنا الباب الشر والعياذ بالله. لا رغب في الكريم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة كذلك. ثم يقول هل يجوز ممارسة الرياضة بما يسمى بنوادي كمال الأجسام علما أنها تستعمل الموسيقى أثناء الممارسة ولا يوجد في طنجة أي نادي لا يستعملها، هل يجوز؟ يا أخي الكريم، خبنا وخسرنا ونحن في بلاد الإسلام، ما استطعنا أن نوجد ناديا إسلاميا للرياضة، نادي كمال الأجسام، نتخذ محلا للرياضة يقولون كواندو لجي. خبنا وخسرنا، لابد نمشي لمحل نادي فيه إيش موسيقى وفيه سجود لغير الله وفيه طقوس شركية طقوس مجوسية نستعملها ليش للرياضة. شهادة بقول خبنا وخسرنا. في بلادنا ما استطعنا أن نوجد ناديا إيمانيا إسلاميا تبا لنا. أعوذ بالله، لا حول ولا قوة. ثم يقول هل يجوز النظر أثناء الصلاة إلى غير موضع السجود؟ نعم، النظر يجوز أمام ويجوز في محل السجود، والأفضل في محل السجود. ولد الإمام مالك عنده في مذهبه أن تنظر أمام، ولكن إذا لم يكن هناك شاغل تنظر أمام، وثم من الأفضل أن تنظر في محل السجود. كلاهما جائز، ولكن الأفضل أن تنظر في محل السجود، والحرام أن تنظر من فوق. لا ينتهي أن أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا تخطفن أبصارهم، هذا كلام رسول الله صحيح. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.